ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ومنها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لا زلنا ندرسوا باب القياس وقد اتممنا الحصه الفارطه بحمد الله وحسن توفيقه شروط العله وكانت على خمسه اقسام هذه الشروط. الشرط الاول حسب ما ذكره المؤلف قال ان تكون العله وصفا ظاهرا يعني يكون ظاهر المجتهد هذا الوصف ظهورا بينا يمكن التحقق من وجوده حتى يربط الفرع بالاصل. هذه العله تكون ظاهره واعطى امثله كثيره اشهر هذه الامثله هو مثال الاسكار بالنسبه للخمر. فعله تحريم الخمر هو الاسكار وهذا الاسكار هو عله ظاهره. هذه العله وصفها ظاهر هي وصفا ظاهرا لا يختلف فيها اثنان. ثانيا شرط من شروط العله قال ان تكون وصفا منضبطا يعني يمكن تحديده يمكن حصره لا يختلف اختلاف الاشخاص بل هو منضبط. وبين انه اذا لم تكن العله منضبطه يقيم الشارع مقامها علامه امرا اخر منضبط هو مظنه هذا الحكم. وبينا ذلك انه المشقه مثلا هي المشقه هي سبب لافطار الصائم في رمضان وتقصير الصلاه الى غير ذلك لكن هذه غير منضبطه. فالعلامه التي جعلها الشارع منضبطه للصائم حتى يفطر في رمضان هي ماذا ذكرناها هي السفر والمرض. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعاده من ايام اخر فجعل مكانها اماره وعلامه وصف منضبطه نص عليه سواء كان في الكتاب القران او السنه. الشرط الثالث للعله قال ان تكون وصفا مناسبا للحكم اي ملائما له يعني ان المصلحه التي قصدها الشارع بتشريع الحكم تتحقق بربطه بهذا الوصف. ونعود كذلك مثال السفر قلنا في رمضان هو وصف مناسب لهذا الحكم يبيح الفطره فهذا وصف مناسب يربط عادة بهذا الحكم. الشرط الرابع ذكره في العلة قال أن تكون العلة وصفا متعديا أي لا يكون لا يكون هذا الشرط قاصرا على الأصل بل يكون متعديا يمكن أن نسحبه إلى الفرع أن يكون هذا الوصف أن لا يكون قاصرا على الأصل لأن أساس القياس هو مشاركة الفرع للأصل في علة الحكم كما بينا. وهذه المشاركة وهذه التسوية هي أساس في باب القياس. نفس المثال بينا كذلك في إفطار رمضان قلنا هذا الإفطار سببه ماذا؟ هو السفر والمرض. فهذه العلة هي قاصرة على هذا الأمر لأنها وقع تحديدها وضبطها بنص الشارع بكتاب الله عز وجل فهي قاصرة لا تتعدى. فلا نقيس عليها مثلا الذي يتعب في عمله في مصنعه أو الذي يتأثر ببعض الوظائف فهذا لا يباح له كما يباح لغيره وإنما لديه نص آخر يستند عليه ليس هو القياس ولكن نص آخر أقوى من القياس. خامس شرط قال أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يلغي الشارع اعتبارها وذكر مثال على ذلك في كفارة ماذا؟ في كفارة من أفطر في نهار رمضان بعض الناس قدم الصيام على ماذا؟ على العتق، وظن بأن العلة في هذه الكفارة هي الردع والزجر، بينما هذا ما هذا خطأ. وقلنا بأن النص الشرعي قد رتب هذه الكفارة، فبدأ بالعتق، فحتى وإن كان الإنسان موسرا وغنيا فعليه أن يبدأ بالعتق، حتى وإن كان قادرا على العتق عليه أن يبدأ بالعتق، ثم بعد ذلك الصيام، فإن لم يستطع فوقتها يأتي الإطعام، إطعام 60 مسكينا. ورد العلماء على ذلك بالفقيه الذي أفتى إحدى أمراء الأندلس أو خلفاء الأندلس بأن عليه أن يكفر بصيام 60 يوما. إذن هذه الخمس شروط في العلة رأيناها باختصار المرة الفائتة وبيناها. نأتي إلى عنصر آخر إن شاء الله هذا اليوم، هو المناسبة بين الحكم والعلة. الصفحة 208. يقول الدكتور زيدان: قلنا إن من شروط العلة أن تكون وصفا مناسبا للحكم، أي تكون مظنة تحقيق حكمة الحكم، من حكمة مشروعية هذا الحكم، أي أن تكون مظنة تحقيق حكمة الحكم والغرض المقصود من تشريعه. وهذه المناسبة ليست متروكة لأهواء النفس وما تشتهيه، بل لها ضوابط محكمة، فلا تثبت المناسبة إلا باعتبار الشارع لها بنوع من أنواع الاعتبار. ولهذا قسم الأصوليون الوصف المناسب من جهة اعتبار الشارع له وإلغائه إلى الأقسام الآتية. المناسبة بين الحكم وبين العلة هذا أمر ضروري، وهذا الذي يحقق حكمة مشروعية الحكم. هذه المناسبة بين الحكم وبين العلة لم يتركها الشارع، يعني المشرع الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتركها هكذا للأهواء وللتشهي، بل ضبطها بضوابط محكمة، وسنرى ذلك كما يقال ابن المثال يتضح الحال. فلا تثبت المناسبة إلا باعتبار الشارع لها بنوع من أنواع الاعتبار. نرى أنواع هذه المناسبات. أول نوع من أنواع المناسبات بين الحكم والعلة، قال أولا: المناسب المؤثر. ما هو المناسب المؤثر؟ قال: وهو الوصف الذي دل الشارع على أنه اعتبره بعينه علة للحكم ذاته، أي للحكم الذي شرعه بناء عليه. وهذا أتم وجوه الاعتبار للوصف، وسمي بالمناسب المؤثر لأن الشارع باعتباره له هذا الاعتبار التام كأنه قد دل على أن الحكم نشأ عنه أو أنه أثر من آثاره، وهذا أعلى أنواع المناسب بين العلة بين الحكم والعلة. قال: ولا خلاف في صحة القياس عليه عند القائلين بالقياس. مثاله قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال: فالحكم بإيجاب الاعتزال في المحيض ثابت بهذا النص، يعني ثبت نهي الله عز وجل عن قرب الزوجة في حال المحيض بهذا النص، ثبت أمر الله عز وجل باعتزال المرأة في المحيض بهذا النص، هذا نص واضح. قال: فالحكم بإيجاب الاعتزال في المحيض ثابت بهذا النص، وصياغته صريحة في أن الأذى الناشئ عن المحيض هو علة الحكم، فهو أي الأذى وصف مؤثر. ومنه أيضا، إذن هذا الوصف المؤثر، قلنا أولا من أنواع المناسبات بين الحكم والعلة، قال أولا المناسب المؤثر. ما هو المناسب المؤثر؟ قال: هو وصف دل الشارع على أنه معتبر، اعتبره بعينه علة الحكم. هذا مثال الحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قال فالحكم بإيجاب الاعتزال في المحيض ثابت بهذا النص، وصياغته صريحة في أن الأذى الناشئ عن المحيض هو علة الحكم، يعني علة تحريم إتيان الحائض. ما هو العلة؟ هو الأذى، حتى لا يصاب الإنسان بالأذى. والأذى هذا مزدوج، المرأة تصاب بالأذى لأنها في حالة احتقان وفي حالة اضطراب وكذا، فهي لا تطيق المباشرة في هذا الوقت وتحصل لها أضرار جسمانية كثيرة، والرجل كذلك يحصل له ضرر بما تفرزه المرأة في هذه الأيام من دماء هي محملة من الجراثيم والبكتيريا إلى غير ذلك، وقد أثبت الطب هذا الأمر وكذلك. ففي حالة الحيض المرأة لا يباشرها زوجها، ولكن له أن يستمتع بزوجته دون المباشر فقط، ما هو محرم هي المباشر. لا نصنع كما يصنع اليهود، فاليهود إذا حالت المرأة يخرجونها من البيت، تعتزل، مش تعتزل زوجها، تعتزل البيت جملة، ويبنى لها خيمة صغيرة هكا عشة كما يقولوا، ولا يخالطها أهل البيت ولا يلامسونها، حتى الطعام يعطونها عن طريق خشبة هكا، تصبح كأنها شيطان رجيم، كلها نجاسة وكلها خبث والعياذ بالله، وتعتزل الأهل وتعتزل الأولاد وكذا وكذا حتى تتم أيام الحيض، فهي لا تلمس شيء، يعني كلها نجاسة والعياذ بالله. فجاء الإسلام بسماحته وبين أن هذا الأمر باطل، لا أساس له من الصح ولا لا أصل له في الدين. فقد ثبت أن النبي كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة وهي حائض، وهي حائض، وكان يداعبها وينام بجنبها عليه الصلاة والسلام وهو حائض، وهي حائض، فتصح مباشرة الزوجة دون جماع، يحرم الجماع فقط، أما غير ذلك فلا يحرم. فربنا سبحانه وتعالى حرم على الرجال إتيان المرأة في الحيض. ما هي العلة؟ علة التحريم؟ قال هو الأذى، وقد نص على ذلك رب العزة سبحانه وتعالى، قال يسألك عن المحيض قل هو أذى، فأمر بالاعتزال. هذا دليل على أن هذا المناسب، هذا الوصف، هذا من المناسبات المؤثرة، هو الوصف الذي دل الشارع على أنه معتبر بعينه، واعتبره علة للحكم، يعني علة للتحريم، علة لتحريم إتيان الزوجة في المحيض هو الأذى. فهذه هذا وصف مناسب، هذا مؤثر دل عليه الشارع ونص عليه، يعني لا مجال للاجتهاد وأن يتعب العالم في الاستنباط. مثال آخر، قال ومنه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهيتكم لأجل الدافة، أي نهيتكم عن ادخال اللحوم الأضاحي لأجل الأعراب الوافدين على المدينة وحاجتهم إلى الطعام. فهذا النص صريح في أن علة النهي عن الادخار هي الدافة، فالدافة وصف مناسب مؤثر في الحكم. أتى الدكتور بمثال آخر على هذا المناسب المؤثر الذي يعتبر وصفا دل عليه الشارع واعتبره بعينه علة للتحريم أو علة للإباحة. وأتى بمثال ثاني كما ثبت في صحيح السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما نهيتكم من أجل الدافة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يدخلوا اللحوم، لما قدم الأعراب من القبائل قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام، فنهاهم في عيد الأضحى أن لا يدخلوا اللحوم، أي أن يأكل أن تؤكل جميعها. لماذا؟ لأنه فيه أعراب هم في حاجة، ومثل مثال نحن ما أصابنا في هذه الثورات عندما فر إخواننا الليبيون من الحرب المستعرة في ليبيا وقدموا إلى بلادنا، فأكرمهم أهل تونس والحمد لله، وهذا واجب ولا كلام، واجب شرعي. فالإنسان في هذه الحالات عليه أن لا يدخر شيئا، عليه أن ينفق كل ما عنده على إخوانه. مثال ذلك إخواننا السوريين الآن، فجيران سوريا عليهم أن لا يدخروا شيئا لإكرام هؤلاء الذين تركوا ديارهم وفروا بدينهم وبأرواحهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تدخر اللحوم لشيء لأجل الدافة. ما هي الدافة؟ هي قدوم الأعراب وهم في حالة فقر وخصاصة وفي حالة جوع، فأمر الصحابة أن يتصدقوا على هؤلاء وأن لا يدخلوا شيئا من اللحوم على هؤلاء الأعراب الذين قدموا من أماكن بعيدة يطلبون الأكل والشرب والأمان. هذا مثال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لماذا نهى عن ادخار اللحوم؟ قال من أجل الدافع، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العلة، فهي علة منضبطة ووصف واضح دل الشيء على اعتباره. فعلة هذا الحكم هي الدافع، يعني الحاجة والمجاعة التي أصابت هؤلاء الأعراب في ذلك العصر. عند علة النهي عن الادخار هي الدافع. نذكر مثل آخر، النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة في أول الأمر عن زيارة القبور، قال كما في صحيح السنة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور أول الأمر؟ قال أهل العلم، نعم، نهاهم عن زيارة القبور أول الأمر لما كان الصحابة حديث عهد بهذا الإسلام، لما يرسخ الإيمان في قلوبهم، فخشية أن يدخل في قلوبهم بعض الشرك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. وذكرت لكم هذا المثال أظن في الحصة الماضية، كيف أن الشيخ عثمان بن مكي الطوزي رحمه الله في رسالته الماتعة المرآة لإظهار الضلالات قال: ونحن في هذا العصر نمنع الناس من زيارة المقابر، خاصة من مقامات الأولياء والصالحين، حتى لا يقعوا في هذا التعظيم والتقديس لهؤلاء الأولياء فيقعون في الشرك. وقال: العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، فحيثما وجدت وجد الحق، وحيثما انتفت انتفى الحق. فنحن في هذا العصر نرى الناس إذا زاروا مقامات الأولياء يخضعون أمامهم ويقدسونهم ويعظمونهم ويرفعون أيديهم أحيانا ويطلبون منهم المدد، فهذا والعياذ بالله مدعاة للشرك، فيجب سد الذرائع، سد الطرق والسبل المؤدية إلى الشرك. والشرك هو أكبر الكبائر على الإطلاق والعياذ بالله، وهو أعظم المحرمات. فعلى الإنسان أن يجتنب زيارة مقامات الأولياء في هذا العصر، خاصة للعامة، أن يمنعهم من ذلك، لأن خوفا من أن يقعوا في حبائل الشرك والعياذ بالله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أول الأمر عن زيارة المقابر، ثم بعد ذلك أباحها الأمر. لماذا منعهم؟ خوفا من الشرك. بعد أن اطمأن عن الإيمان في قلوب الصحابة ورسخ الإيمان في قلوبهم أباح لهم زيارة المقابر. فهذه العلة تدور مع المعلوم وجودا وعدما حسب الوضعية وحسب الحالة. إذا رأينا مثال ثاني، مثال الدافع، يعني هذه الحالة متاع حالة المجاعة التي أصابت الصحابة في ذلك العهد. لكن عندما ذهبت المجاعة وذهبت الحاجة فصار للإنسان أصبح حرا في هذا الأمر، وله أن يأكل من الأضحية وأن يتصدق وأن يدخر. وكما نص أهل العلم أن السنة في الأضحية أن تقسم ثلاثة أقسام: ثلث يؤكل، وثلث يدخر، وثلث يتصدق به. هذه الأصل في تقسيم السنة في تقسيم الأضحية. لكن إذا أكلوها جميعا جميعا لا بأس. بعض الناس لا يأكلون اللحم إلا من العيد للعيد، أمورهم تعبانة، سبحان الله، فقراء مساكين، فلا نأمرهم بالادخار ولا نأمرهم بالصدقة، إنما هي على وجه الاستحباب فقط، إذا أكلت جميعها لا بأس. لا. يأتينا دكتور زيدان بمثال آخر، قال ومثاله أيضا قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال: فهذا النص القرآني يشير إلى أن الولاية المالية على من لم يبلغ الحلم تثبت لوليه، وأن علة هذا الحكم هي الصغر، وقد انعقد الإجماع على هذا، أي أن الصغر هو علة الحكم بالولاية على مال اليتيم. اليتيم لا يملك الأهلية للتصرف في ماله. لماذا؟ لأنه صغير لم يبلغ الحلم، ليس أهلاً ليتصرف في ماله، فحكمه حكم السفيه الذي يحسن التصرف في ماله، حكم المجنون إن شئتم. فيجب على ولي اليتيم أن يتولى تصريف أعمال هذا اليتيم، وأن يتصرف في ماله بما أوجبه الله عز وجل من الشروط والأداب في هذه الولاية. قال دكتور زيدان: فهذا النص القرآني يشير إلى أن الولاية المالية على من لم يبلغ الحلم تثبت لوليه، وأن علة هذا الحكم. لماذا يمنع على اليتيم أن يتصرف في ماله؟ ويفوض هذا الأمر لوليه، قال لأن علة هذا الحكم هو هي الصغر، فإذا وصل إلى سن البلوغ وكبر هذا الصبي فله الأهلية الكاملة في أن يتصرف في ماله، ولا نمنعه من ماله بل تعود له هذه الملكية وحق هذا التصرف في أمواله. قال وقد انعقد الإجماع على هذا، على هذا الأمر، لأن الصغر هو علة الحكم بالولاية على مال الصغير. إذن هذه أمثلة باختصار على أول نوع من أنواع المناسبة بين الحكم والعلة في باب القياس. بعد أن النوع الأول يأتينا بالنوع الثاني، يقول الدكتور زيدان ثانيا النوع الثاني المناسب الملائم، بعد أن رأينا المناسب المؤثر يعني البين الذي اعتبره الشارع بعينه علة الحكم، يأتينا بالنوع الثاني المناسب الملائم. ما معنى المناسب الملائم؟ قال وهو الوصف الذي لم يقم دليل من الشارع على اعتباره بعينه علة لحكمه، وإنما قام دليل شرعي من نص أو إجماع على اعتباره بعينه علة لجنس حكمه، أو اعتبار جنسه علة لعين الحكم، أو اعتبار جنسه علة لجنس الحكم. ما هو، ما معنى هذا الكلام؟ قال هذا المناسب الملائم يخالف المناسب المؤثر. المناسب المؤثر قلنا هو الوصف الذي دل الشارع على أنه اعتبره بعينه علة للحكم، يعني نص عليه في الكتاب بعينه، وذكرنا مثال ذلك هو منع إتيان النساء، وجوب اعتزال النساء في المحيض، نص عليه ربنا سبحانه وتعالى بين هذه العلة، قال العلة في هذا المنع منع إتيان الرجال النساء في المحيض، قال هو الأذى، نص مؤثر وضبطه الشارع ونص عليه واضح. أما المناسب الملائم خلاف ذلك، قال هو الوصف الذي لم يقم دليل من الشارع على اعتباره بعينه علة لحكمه، أي لم ينص عليه بذاته أنه علة لهذا الحكم للتحريم أو المنع، وإنما قام دليل شرعي من نص قرآني أو نبوي أو إجماع على اعتباره بعينه علة لجنسه، على اعتباره بعينه علة لجنسه. قال وإنما قام دليل شرعي كما قلنا من قرآن أو سنة، من نص كتاب أو سنة أو إجماع على اعتباره، أي اعتبار هذا الوصف المناسب على اعتباره بعينه علة لجنس حكمه، ليس لحكمه بل علة لجنس حكمه، أي لنوع الحكم، نوع من أنواع الحكم، أو اعتبار جنسه، أي اعتبار نوع الوصف علة لعين الحكم، أو اعتبار جنسه، يعني جنس هذا الوصف، نوع هذا الوصف علة لجنس حكمه. بالمثال يتضح الحال. قال فإذا علل المجتهد حكما شرعيا بهذا النوع من المناسب يكون تعليله ملائما لنهج الشارع في التعليل وبناء الأحكام، يعني يكون مناسبا ملائما أي مناسبا، فيكون تعليله سائغا والقياس عليه صحيحا. ونظروا فيما يلي بعض الأمثلة على وجوه هذا النوع من المناسب، يعني لم ينص الشارع في هذا الوصف مثل المناسب المؤثر، نص عليه واعتبره وحدده وبين هذا الحكم وهذه الصفة في العلة. أما هذا النوع الملائم لا، فالعالم والمجتهد يستنبطه، يكتشفه عبر قراءته للنصوص، فيرى بأن هذا المناسب أو هذا الوصف يكون ملائما مناسبا لما رآه الشارع في الكتاب أو السنة. هذا المثال الأول. يقول مثال هذا الوصف الذي لم يكن دليل من الشارع على اعتباره بعينه وإنما نص عليه هكذا. قال مثال الوصف الذي اعتبر الشارع عينه علة لجنس الحكم، أي اعتبر الشارع ذاته عينه أي ذاته علة لجنس الحكم. قال ثبوت الولاية للأب على تزويج ابنته بكر الصغيرة، والعلة في هذا الحكم على رأي الحنفية هي الصغر لا البكارة، محتجين بأن الشارع شهد لهذا الوصف بالاعتبار حيث جعله علة للولاية على المال، وحيث أن هذه الولاية والولاية على التزويج من جنس واحد، يعني الولاية على المال والولاية على التزويج من جنس واحد من نفس النوع، هو الولاية المطلقة، فكأن الشارع اعتبر الصغر علة لكل ما هو من جنس الولاية أي لجميع أنواع الولاية، فيكون الصغر هو الوصف المناسب الذي نيط به الحكم بالولايات على تزويج الصغيرة سواء كانت بكرا أو ثيبا. كما تعلمون بأن العقد الشرعي لا يتم إلا بشروط، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح السنة قال لا نكاح إلا بولي وشاهد عتق. طيب في عصر الحرية وبعد الثورة بعض الفتيات ممكن نقول نحن لا نحتاج إلى الولي، هو حتى في القانون الآن لا يطالب الولي بأن يزوج ابنته، نحن نرى العقود التي تبرم في مراكز البلدية يأتي الولي اللي هو أب الفتاة المتزوجة يأتي ليشهد لا ليزوج ابنته، يأتي على أساس هو شهد ولا يحتاج إلى ولايته، فهذا قدح وطعن في عقد الزواج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي وشهد عدل، الولي إما يكون الأب، وإذا مات الأب ننظر هل ثمة جد الأب وإن علا فيزوج البنت إما أبوها أو جدها أو عمها إلى غير ذلك، إن لم يجد الأب وما علا ننظر هل لديها أخ أخوها يزوجها، نعم، وأحيانا يزوجها ابنها إن كانت ثيبا ولها أبناء ذكور، ولكن الخال لا يزوجه، يعني ما كان عن طريق الأم لا يزوجه، ليس هو ولده، فالأب وإن عليه لم يزوجه. الآن بعض العقود التي تبرم لا يسأل فيها عن الولي، ففي البلدية مثلا يأتي الأب كشاهد، وهذا قدح في عقد الزواج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، والحديث الآخر يقول أي امرأة تزوجت بإذن بغير إذن وليها فنكاحها باطل، والحديث الآخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، فعلى المرأة أن تتخذ لها عز وجل. بعض الأخوات مرات أو بعض الإخوة يبرمون عقود الزواج عقود شرعية ولا يستشيرون الأب ولا يطلبون رضاه، فنسأل لماذا؟ يقول هذا أب كافر ولا ليس من كفار الولاية على أهل الإيمان، كيف؟ يقول هذا ترك صلاة، والحديث يقول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر، وتفتح باب كبير من فتنة والعياذ بالله. صارت الزوجة البنت تخرج من بيت أبيها وتتزوج بمن تشاء ويعقد لها أحد الناس يعني في الشارع ولا حول قوة إلا بالله، فهذه طعم وهذه مصيبة علينا أن نسدها وأن نقطع دابرها. هذا التونسي الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصوم رمضان وأحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي، فهذا مسلم عاصي، نسأل الله له التوبة وله الولاية الكاملة على ابنته، فهو الذي يزوجها حتى وإن كان شارب خمر حتى وإن كان كذا كذا كذا، فهذا لا يسقط ولاية هذا الرجل، فعلينا أن نتقي الله في هذه الأعراض وفي هذه المسائل الحساسة، فالمرأة لا تتزوج بغير إذن وليها. هنا نأتي إلى النقطة التي طرحها دكتور زيدان، هي مسألة تزويج البكر، ويفرق بعضهم بين تزويج البكر وتزويج الثيب. يجوز للأب كما تعلمون شرعا أنه يجبر ابنته الصغيرة على الزواج من الرجل الكفء، إذا كان كفءاً ولا كلا، وهي كانت صغيرة. لماذا؟ لأنه ليس لديها الأهلية حتى تختار في هذا الأمر، وربما تخطب إلى ذلك. فللأب أن يجبر زوجته ناقصة أهلية، هي صغيرة لا تميز بين الصالح والطالح. فإذا كان الزوج الذي اختاره الأب كفءاً فجوز أهل العلم أن يجبرها على الزواج، ولكن يستحب له شرعاً أن يستشير ابنته في هذا الأمر، لأنها معنية بهذا الأمر أن يستشيرها. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والبكر تستأمر وإذنها صماتها. البكر تستأمر يعني تستأذن، يستأمرها يستأمرها، وإن سكتت ورضيت فهذا يعتبر إذن منها للزواج. لكن بعض ممكن يعترض يقول: إذا اكتشفت المرأة أن هذا الرجل لا تتوفر فيه الكفاءة للزواج، وربما يزوجها أبوها لأغراض مصالح دنيوية وكذا، هل لها الاعتراض؟ نعم لها الاعتراض، وقد ثبت ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أن أحد الآباء أراد أن يزوج ابنته ابن أخيها ابن عمها، فاعترضت المرأة وذهبت تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن أبي يريد أن يزوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، أي يرفع منزلته الاجتماعية واللي ينتفع من هذه المصاهرة وكذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما اكتشف هذا الأمر رد هذا الزواج وأبطله ومنعه. فللمرأة أن تعترض، ولكن إذا كانت بالطبع مبررات شرعية ومعقولة. هنا المثال الذي ذكره هو الدكتور زينب. من يزوجها؟ نعم، من يزوجها؟ أبوها يحب كندا. لا، تحاول معه إن شاء الله بالحسنى وتلقى حل بإذن الله. بالطبع هذا مش باب مفتوحة للثورة على الآباء، كل واحدة ما عجبهاش تعمل حرب ولا تمشي تتزوج برجل يطهر من البيت. لا، عليها أن تصبر وأن تستخير وأن تحاول بالوسائل المعقولة حتى تقنع أبويه، لأنه بالتجربة. أي أنا رأيت كثير من الأمثلة والعياذ بالله تسلب البركة من هذا البيت، من هذه الزيجة، من هذه العلاقة، لما الإنسان يتعمد التمرد على والديه. كم من بنت، كم من أخ تزوج يعني هكذا بالقوة ولم ينتظر رضا والديه ولم يستشر أحد من والديه، فوقع في التهلكة والعياذ بالله، ووقع في التعاسة وفي الشقاء. هذا عقوبة معروفة، فالإنسان عليه أن يجتهد في أن يكسب رضا والديه. القضية هي كلها بيد الله عز وجل. أنا عندما يسأل أحدهم يقول: ماذا أصنع؟ ونقول: صلي الاستخارة مرة. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، كما ثبت في حديث جابر في البخاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم من أمره فليصلي ركعتين من دون الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان زوجي بفلانة أو زوجي بفلان خير لي في ديني ومعاشي وعقيبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كان زوجي بفلانة أو فلانة شر لي في ديني ومعاشي وعقيبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضي به. فوض أمرك الله عز وجل بهذه الاستخارة رب العالمين قيوم السماوات والأرضين، يكتب لك الخير ويهديك سواء السبيل ويفتح لك الأبواب إذا كان في المشروع هذا إن شاء الله خير. فإن رضي ربنا سبحانه وتعالى وبارك في هذا المشروع تجد الأبواب مفتوحة وتجد التيسير والتسهيل والحمد لله. إذا لقيت الأبواب موصودة لا بأس أن تصلي الاستخارة مرة ثانية، ويجوز أن تعاد الاستخارة ثلاث مرات على قاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو مثالة في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا وإذا استغفر استغفر ثلاثا. فيجوز إعادة الاستخارة مرة واثنين وثلاثة. أما ما يروى من أنه تعاد الاستخارة سبع مرات فهذا ما أظن له دليل صحيح، وهي قول ضعيف ولا كلام. فبعض الناس الاستخارة يقول لك نرى رأي في المنام، يقول: لا، هذه كذلك من بدع الطرق ومن بدع الخرافات، ما هو بالضرورة إلى رؤية، ولكن إراء تسهيلات عملية في الواقع. إذا كانت سهلت الأمور فلا بأس، توكل على ربي واصل إن شاء الله. وإذا وجدت صعوبات متتالية يعيد الاستخارة مرة ثانية وثالثة، ثم بعد ذلك يطوي الصفحة ونشوف إن شاء الله. رب العالمين سبحانه وتعالى إذا رضي بهذه الزيجة سيقلب قلوب العباد ويجعلهم يوافقون على زواجك ويعينونك عليه. حتى مرات تلقى أمك وأبوك يعالجان في هذا الأمر. فرب العالمين سبحانه وتعالى مقلب القلوب، يقلب قلوبهما أو قلوبيهما إلى هذا الأمر. فلا بأس الإنسان أن يتوكل على ربي ويسأل الاستخارة ويستعين بالله عز وجل. أما ما يركبش راسه ويعمل يظهر له ويتمرد على العائلة كل هذا أمر ما هو طيب والعياذ بالله. نعود إلى المثال في هذا المناسب الملائم الذي يكتشفه العلماء من تحليل النصوص الشرعية في الأمر والنهي. قال مثال الوصف الذي اعتبر الشارع عينه علة لجنس الحكم. ثبوت الولاية هذه للأب على تزويج ابنته البكر الصغيرة. قال لك العلة في هذا الحكم على رأي الحنفية وغيرها هو الصغر، يعني بغض النظر أنها بكر ولا ثيب، الصغر ما دامت البنت صغيرة فلأبيها هذه الولاية عليها، فهو يتحكم في شأنها ويزوجها وهو له الأهلية الكاملة في إبرام هذه العقود في شأنها. هذا مثال اكتشفه العلماء، قالوا علة هذا الأمر هو ثبوت الولاية، هو الصغر ليس أمر آخر. هذا المثال الأول. المثال الثاني باء في المناسب الملائم هذا، قالوا مثال الوصف الذي اعتبر الشارع جنسه يعني نوعه علة لعين الحكم جمع الصلاة في اليوم المطير الذي نزلت فيه أمطار. جمع الصلاة في اليوم المطير عند من أخذ به من الفقهاء كالإمام مالك وغيره، فالسنة وردت بجواز الجمع في اليوم المطير، ولكن لم تبين صراحة علة هذا الحكم، ما بينتش لماذا علة الحكم، لماذا جوز الشارع الجمع. ما معنى الجمع؟ يعني جمع الصلاتين، وعادة ما تكون بين المغرب والعشاء، الناس تسكن في القرى والبوادي وحين تنزل أمطار غريبة غزيرة أو فيضانات حتى في العواصم، فيتعذر على الإنسان أن يصلي المغرب ثم يعود إلى أهله ثم يرجع إلى العشاء، انقطعت الطرقات. ونفس الشيء ممكن في حالة الطوارئ وغيرها كفر فيها وكذا تكون في بعض الأيام، الحمد لله يا ربي نجينا وترفع الكفر فيها، كرمت عليك بالداخلية برفع الكفر فيها. الله أكبر. نواصل إن شاء الله مع المطر بعد الوجه. نجمع بعد الإسلام إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا وصلنا إلى مثال المطر. المؤلف هذا المثال إذا ذكر مثال هذا الوصف في المثال الثاني المناسب الملائم. مثال الوصف اعتبر الشارع جنسه علة لعين الحكم وهو جمع الصلاة في اليوم المطير عند من أخذ به من الفقهاء كالإمام مالك. قال فالسنة وردت بجواز الجمع في اليوم المطير، ولكن لم تبين صراحة علة هذا الحكم، أي لماذا نجمع. ولكن وجد أن الشارع اعتبر وصفا من جنس هذا الوصف أي المطر علة لحكم الجمع وهو السفر، لأن كل من السفر والمطر والمطر جنس واحد وهو كونه مظلة المشقة التي يناسبها التيسير والتخفيف عن المكلفين. وإن الحكم بإباحة جمع الصلاة عند السفر هو عينه الوارد عند المطر، نفس الحكم نفس العلم. فاعتبار الشارع السفر علة لجمع الصلاتين تخفيفا عن المسافر يدل على اعتبار ما هو من جنسه أي من نوعه كالمطر مبيحا للتخفيف والجمع بين الصلاتين، فيكون المطر علة الحكم بجواز الجمع، فيقاس عليه جواز الجمع في حال سقوط الثلج والبرد، قلوا نحن التبلوري في البلاد. فهذا استنباط جميل وهذا قياس صحيح. إذا علمنا بأن اعتبار الشارع السفر علة لجمع الصلاتين، إنسان في حال السفر يجمع يجمع ويقصر تخفيفا على المسافر، يدل على اعتبار ما هو من جنسه من نوعه. المطر يبيح كذلك للتخفيف على المكلفين الجمع بين الصلاتين، فيكون المطر علة الحكم بجواز الجمع. يعني سبب هذا الجمع ما الذي دعانا إليه، ما هي العلة؟ هو جواز، هو نزول المطر جوز للمسلمين الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء، فيقاس عليه جواز الجمع كذلك في حالة سقوط الثلج. إذا سقطت الثلوج، نحن نرى مرة فارطة قبل أشهر سقطت الثلوج في مناطق الشمال الغربي، فسدت الطرقات وتعطلت حركة المرور وانقطع الناس ووقعت يعني العديد من المشاكل. فإذا نزلت هذه الثلوج والبرد وأصاب الناس بمثل ما أصابها من الأمطار، فيباح لهم الجمع بين الصلاتين. وكما قلنا الجمع يكون بين صلاتي المغرب والعشاء، فيؤذن المؤذن لصلاة المغرب، ثم بعد أن يتم صلاة المغرب يؤذن المؤذن مرة ثانية للعشاء بأخفض من صوت التأذين الأول حتى لا يختلط على الناس الذين يصلون في بيوتهم، وثم يقيمون صلاة العشاء ويصلون العشاء بعد المغرب مباشرة، ثم يعودون إلى ديارهم ولا يصلون النوافل في الجامع، يعودون إلى ديارهم. فهذا الجمع هو كان بسبب ماذا؟ بسبب نزول المطر. فإذا سقطت الثلوج أو البرد أو أي شيء تشبه هذا واتفق في نفس العلة، فيكون نفس الحكم، هو إباحة الجمع، جمع بين الصلاتين كما جمعنا في الليلة المطيرة في اليوم المطير، نجمع كذلك إذا نزلت الثلوج والبرد إلى غير ذلك. قاسوا عليه كما رأيتم كذلك حالة الطوارئ، تكون حالة الطوارئ الساعة 9 ويمنع على المواطنين مغادرة بيوتهم، ولكن فيه بعض الشجعان الأبطال يتبررون ويثورون على هذه القوانين ولا يرضون بها، فتجدهم يتفسحون في الشوارع. هو الأمر واسع، إذا كان الجامع في وسط الحي خاصة الأحياء الشعبية فلا يتساهل الإنسان يقول نجمع بين الصلاتين خشية الفتنة وخشية القتل وكذا وكذا، فهذا أمر واسع لا بأس. نحن في حالات في أيام القناصة وكان الخطر يعني محققا، ومع ذلك الناس يصلون العشاء في وقتها ويصلون العشاء في وقتها ولا يجمعون، لكن إذا كان حقيقة الخطر محدث وكان الموت محقق وكان الجامع بعيدا عن الديار وعن البيوت، فلا بأس أن يجمع الناس في هذه الحالة قياسا على ماذا؟ قياسا على المطر، وما اعتمده العلماء في هذا القياس. فلا بأس الإنسان يجمع يعني يصلي المغرب وبعد قليل وهذا العشاء يصلي حتى لا تبقى بيوت الله هكذا يعني لا تقام فيها الصلوات. هذا المثال الثاني كما قلنا الذي ذكره الدكتور زينب في المناسب الملائم. الآن نرى المثال الثالث جيم. قالوا مثال الوصف الذي اعتبر الشارع جنسه يعني نوعه علة لجنس الحكم، قال الحيض في إسقاط الصلاة عن الحائض، الحيض في إسقاط الصلاة عن الحائض، ذلك أن الحكم الشرعي هو أن الحائض لا تصوم ولا تصلي في أثناء حيضها، فإذا طهرت لزمها قضاء الصوم لا الصلاة. الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لماذا؟ قالوا العلة في هذا الحكم أن إلزام الحائض إذا طهرت بقضاء الصلاة التي فاتتها مع تكرار أوقاتها حرج ومشقة عليه، يعني في حرج شديد، فأقام الشارع الحيض مقام هذه المشقة الناشئة عنه وجعلها علة للحكم، علة ظاهرة محسوس نص عليها كما في الآية. فأقام الشارع الحيض مقام هذه المشقة الناشئة عنه وجعله علة للحكم بعدم قضائها الصلاة. وفي الشريعة ما يشهد لاعتبار ما هو من جنس الحيض باعتباره مظنة المشقة علة لما هو من جنس إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض. فالسفر مثلا مظنة المشقة وقد بني عليه حكم قصر الصلاة وجمعها وإباحة الفطر في رمضان. نعود ديما الوصف الذي اعتبر الشارع جنسه نوعه علة لجنس الحكم. ذكر مثال الحيض وذكر مثال يشبهه في الشريعة ما يشهد لاعتبار ما هو من جنس الحيض باعتباره مظنة المشقة علة لما هو من جنس إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض. السفر كما يسقط على الحائض قضاء الصلوات بعد حيضها كذلك المسافر. فالسفر مثلا مظنة المشقة وقد بني عليه حكم قصر الصلاة وجمعها وإباحة الفطر في رمضان. وكل هذه الأحكام مع حكم إسقاط الصلاة عن الحائض يجمعها جامع التخفيف ورفع المشقة عن المكلف، فهي إذن جنس واحد. كما أن السفر الذي هو علة لهذه الأحكام مظنة المشقة، فيكون هو أي السفر والحيض من مظان المشقة، فيكونان من جنس واحد أي من نوع واحد. واضح؟ هذا المثال يبين لماذا كيف أبيح للمرأة ألا تقضي الصلاة وتقضي الصوم فقط. قال لك من باب التخفيف الجامع بين إباحة قصر الصلاة للمسافر وإباحة عدم قضاء ما فاته من الصلوات للحائض، الجامع بينهما هو التخفيف ورفع المشقة عن المكلف سواء كان ذكر أو أنثى. هذا هو الرابط والجمع بين هذين المثالين. يقول الدكتور زيدان بعد ذلك ومثاله أيضا حرمة شرب قليل الخمر وإن لم يسكر. ما بينا قال في الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي رواية ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. ما دام قرورة تسكر فقطرة منها تصبح محرمة. واضح؟ قال ومثاله أيضا حرمة شرب قليل الخمر وإن لم يسكر. البعض يقول أنا تويك أتحرم علي الخمر خاطر هو مسكر، طيب أنا نشرب كيس صغير. قال لأخي بردف لا بأس. يقولوا له لا، علاش؟ خاطر فيها نص يحرم القليل والكثير، ما عادش نعتمد على قضية الإسكار والتعليل وكذا، لا ننظر إلى النص. فثم نص أن يحرم الكل، فلا يجوز الشرب لا القليل ولا الكثير، فيه نص. قال حرمة شرب قليل الخمر وإن لم يسكر. فالمجتهد يرى أن علة التحريم هي سد الذريعة، يعني الطريق هي سد الذريعة المفضية إلى شرب الكثير المسكر، ويجد شاهدا لذلك من أحكام الشريعة، يجد دليلا على ذلك أمثلة كثيرة، يعني تسد الذريعة، تسد الطرق المؤدي إلى الحرام، ويمنع الذريعة هذه تمنع رغم أنها هي ظاهرها إباحة وما فيهاش إشكال، لكن بما أنها تؤدي إلى الحرام فتمنع. وسيعطينا مثال على الذرائع والطرق التي حرمت لأنها تؤدي إلى الحرام. قال قبلنا نصل لشرب الخمر لا بأس، نشير إشارة هنا إلى مسألة مهمة على ذكر أنه الحائض هي غير مطالبة بقضاء الصلوات من باب التخفيف ورفع المشقة. هذا الحكم لا بأس أن نراعيه في شأن التائبين الجدد. الكثير من الفقهاء والمشايخ يشددون على بعض الإخوة خاصة الشباب والأخوات التائبين والتائبات، فيتوب أحد الشبان وكان يجلس في المقاهي وكان يعاقب الخمر وكان فيأتي إلى بيت الله فيقولوا له عليك أن تقضي ما فاتك من الصلوات. طيب كيف أقضي يا شيخ؟ يقولوا له عنا في المذهب أنك ما تتقبل منك النوافل وما يصح منك النوافل إلا ما تقضي الصلاة الفائتة الساعة الفرض. فتجد كثير منهم لا يصلي التراويح، يجلس في المقاهي ويلعب الورق ويتفرج يتابع المسلسلات. تقول ما لك لم تأتي معنا في التراويح؟ يقول لك المشايخ أفتوني بأن التراويح ما هي مقبولة باطلة لأني لم أؤدي الفرض، لم أقضي الفرض، وهذا مطالب يعني منذ أن بلغ 15 سنة تقريبا وبدأ الصلاة في 30. يقولون عندك 15 سنة قضاء تصور 17 قديش من الصلاة؟ 5 صلوات في اليوم أضربوها 360 يوم عام قبل أضربها 15 50 ألف صلاة ألاف كم ركعة؟ يعني 100,000 ركعات إذا مش 100,000 ركعة. فعندما يتأمل هذا الأمر الرجل يشعر بالفتور والبرود، يقول أنا سأقضي هذه ما شاء الله الجبال من العبادات، يذكر عليه الأمر ويطالبونهم بأن يقضي مع كل صلاة صلاتين، يعني يصلي العصر وبعد العصر يصلي عصرين، يصلي المغرب بعد المغرب مغربين، عشاءين، فيواظب على هذا النسق أسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة، بعد ذلك ينهار ويترك ويكفر بالله الصلوات والعبادات ويرتد ويعود إلى المقهى ويقول سبحان الله شوف الراحة شوف النعيم. هالجماعة اللي دعس النسل من هذا أشغال شاق، فسقطوا في ما خلاف ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام يوصينا في الحديث الصحيح في المسلم يقول يسر ولا تعسروا وبشر ولا تنفر. لا، نحن نعسر ونفر والعياذ بالله، فهذا لا يعقل، والنسل لا دليل شرعي يثبتها ويؤكدها، لا دليل عليها. نحن عندنا دليل في الماء، عندما الماء أو السائل قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها لا كفارة له إلا ذلك. النص جاء في الناس يساهي كذا، أما ما جاش فما نص في تارك الصلاة متعمد. تارك الصلاة عمد تركها وتاب إلى الله عز وجل، يقول عفى الله عما سلف، ونسأل الله أن يثبتك على الصراط المستقيم. أقضي الصلوات، إيش تقضي الصلوات؟ رب سبحانه وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرض موقوت تؤدي في أوقاتها. تقضي الصلاة بتاع يوم يومين ثلاث أسبوع، كان مريض كان في المستشفى، أما يقضي 15 سنة سبحان الله سنوات إيش يقضي؟ ذهب وقتها ما عاد يستطيع يقضيها، ولا عهدها ولا قضى وقتها. هذا المطالب على أرجح الأقوال، وهو قول الشيخ الإسلام بن تيمية وقول ابن القيم وقول ابن حزم والكثير من أهل العلم في هذا العصر، يرون بأن التائب عليه أن يكثر من النوافل والمندوبات ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ولا يقضي شيئا من الفرائض، لأنه ولى وقتها وذهب وقتها ولا سبيل إلى قضائها. هذا هو هذه الحكمة وهذه الفقه، فعلى الإنسان أن يتقي الله في الناس وأن يسر عليهم وأن يخفف. أما الإنسان إذا طلب له مثل هذا العدد المهول للقضاء فسوف تفتر عزائمهم وسوف يبغض لديه هذا الدين وسوف يرتد ويعود إلى المعاصي لعلم الله. فالذي ترك الصلاة منذ سنوات عديدة يتوب الله عز وجل ولا يقضي شيء من هذا، يقضي أسبوع أسبوعين شهر كثير كان مريضا، أما الذي في ذمته سنوات فليستطيع أن يقضيها. هذا نعود إلى باب التخفيف ورفع المشقة، وهذا مقصد مقاصد الشريعة الأساسية في هذا الأمر. نعود إلى مثال آخر، قال من باب سد الذرائع، سد الذريعة إلى الحرام، فنحرم الذريعة ونحرم الوسيلة لأنها تؤدي إلى الحرام. قال شرب الخمر يحرم قليله لأنه يؤدي إلى الإسكار ويؤدي إلى الكثير والكلام. قال فالخلوة الأجنبية محرمة، والعلة لماذا حرمنا الخلوة الأجنبية؟ العلة هي سد الذريعة، يعني الطريق المؤدية إلى المحظور الأكبر وهو الزنا والعياذ بالله. والخلوة هذه منتشرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، من الطرائف أنه الإنسان تفرض عليه الخلوة أحيانا. أذكر مرة نازل كنت في صلاة الجمعة وأوقفت سيارة تاكسي وركبت وأغلقت الباب، فنظرت فإذا بالسائق امرأة، أعوذ بالله، لحظة لحظة لو سمحت، وفتحت الباب وفررت. فالمرأة تأخرت بسيارتها وأتتني وقالت ما بك هربت؟ قلت لها لا يجوز شرعا أن أركب معك، أنت لست من المحارم، لا زوجتي ولا أختي ولا أمي ولا خالتي. قالت ليش؟ أنا والله خلقي طيبة وأنا ما عندي نية خبيثة. قلت لها يا بنت الحلال النية لا تنفع في المعصية، تأثر في المباح النية، أما هذه وضعية محرمة شرعا، ممنوع نجلس في سيارة ونغلق الأبواب، كيف جلسنا في البيت وغلقنا على أنفسنا؟ وغلقت الأبواب. فلا يجوز شرعا أن نجلس بجلسة هذه. أحيانا تروح الإدارة تدق الباب تلقى موظفة مسؤولة، تدخل تقول لك غلق الباب وراك، أعوذ بالله. مره رحت المؤسسه اداره وانا عندي ورقه وعندي استخراج بعض الوفاه، فدخلت لقيت الباب لقى مراه محترمه ما شاء الله ومتبرجه. فدخلت قلت تفضل اجلس باش تحضر الورقه اجلس. بعد ذلك غلق الباب وراي، فرايت نفسي انا والمراه فقط في المكتب. قلت لو مت على هذه الحاله لمت على سوء الخاتمه والعياذ بالله، ومت انا في حاله معصيه لا يجوز الشرع، هذه امراه اجنبيه سبحان الله. فقمت من المجلس وفتحت الباب وذهبت في الممر في الكلوار، وقضيت هذا الوقت وانا اذهب واتي. فبعد ان عدت قالت لي ما بك؟ قلت لا باس الحمد لله. قالت لي سخنت؟ اي قلت لها تقلقت. نعم شيء مصطلح الامر قلها راه حرام ودرس والناس ما هم متعودين على هون. المفيد الانسان عليه ان يجتنب الشبهات وان يتقي الوقوع في هذه المطبات. الخلوة لا تجوز شرعا، والخلوة هي اجتماع ذكر بأنثى بعد غير مع عدم وجود محرم أو ثالث يطلع على ما يدور بينهما. فالإنسان عليه أن يتق الله. الخلوة تكون حتى بالهاتف، راح الإنسان يختلي بامرأة ويكلمها ويناجيها، فعليه أن يتق الله. يطلع عليه ثالث لا بأس. نحن قلنا بالنسبة للخاطب إذا كان خاطب الفتاة أن يسجل رقم أبيها أو أخيها أو من هو من الرجال المحارم ويطلب عم الحاج يقول لو تتكرم عديد بنتك نحب نكلمها لا بأس. قالوا السلام عليكم تفضلي بنتي. وجود ثالث للطلاع على ما يدور فلا بأس، يعني الريبة تنقص وتتقلص إن لم تنقطع. فعلى الأقل الإنسان يبعد نفسه عن الشبه ويتق الله، لأن القلوب ضعيفة والخلوة تؤدي. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله يقول لا يخلون أحدكم بأنثى ولو كان يعلمها القرآن. نعم والله حتى القرآن ما يتساهلش الإنسان، وأرينا نحن بعض الناس تساهلوا ووقعوا في المحرمات والعياذ بالله ووقعوا فيما لا أحمد عقباه. ربي يحفظنا ويسترنا ويثبتنا على الصراط المستقيم. قال الخلوة الأجنبية محرمة للعلة سد لذريعة المحظور وهو الأكبر والزنا. قال فشرب قليل الخمر والخلوة بالأجنبية وصفان من جنس واحد هو الذريعة إلى المحرم، يؤديان هذان الأمران إلى المحرم المحقق، فتحرم كذلك الذريعة وهذه الوسيلة المؤدية إلى الحرام. وحرمة كل منهما جنس واحد هو مطلق التحريم، يعني تحريم الخمر وتحريم الزنا. فيقاس على قليل الخمر قليل النبيذ في حرمته. نفس الشيء نحن إذا حرمنا النبيذ الذي يسكر كثيره راح يجيب لنا ما شاء الله يعني قربة بتاع لاجمي معقم وتخمر وأصبح مسكر. وإذا شربت منهم يعني لتر تصاب بالسكر وبالإغماء. فيقال لك لا تشرب الكثير، اشرب قليل من هذا اللبيب. يقولوا لا حرام، ما دام أسكرت القارورة كاملة ويصبح القطر من هذا اللبيب من هذا اللاجمي حرام، ما أسكر كثيره فقيله حرام. فنقيس النبيل على الخمر نفس الشيء قل أو كثر. نختم بهذا المثال الأخير. قالوا مثاله أيضا صغر الهرة طاهر غير نجس. الهرة يعني القطة، وكني عبد الرحمن بن صخر الصحابي الجليل بأبي هر أو بأبي هريرة، لأنه كان يحمل هرة في يده عاد، فكان يصن بأبي هر أو بأبي هريرة. صغر الهرة أي ما يبقى من فضلة شراب أو طعام الحيوان أو الإنسان يسمى صغر. صغر الهرة طاهر غير نجس، تلعق بلسانها في من إناء أو كوس من ماء. هل نتطهر من هذا الماء؟ نتطهر نعم. لعابها ما هو بنجس مثل الكلب أكرمكم الله. لماذا؟ فيه رفع الحرج كذلك. قال صغر الهرة طاهر غير نجس. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم بقوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني الهرة القطوس والقطاطس تطوف بنا فيعصر التحرز منها، موجودة معنا في البيوت تعيش معنا، فلا سبيل إلى الاحتراز من هذا الأمر وإلى دفعها. قال علنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم إباحة فضلة شرب الهرة، إباحة صعب الهرة. قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فيدل هذا على أن علة الطهارة كونها من الطوافين، لأن التطواف مظنة المشقة والحرج. إذا قلنا بنجاسة سؤرها قداش مش تحترز، قداش مش تحتار، مش تحرس، فالقط يعني يسهل أن يمر في البيت ويلعق بلسانه. فكان الحكم بطهارته تخفيفا عن المكلف ودفعا للمشقة عنه. فيمكن أن يقاس على هذا جواز رؤية الطبيب لعورة المرأة قياسا على طهارة سعر الهرة بجامع رفع الحرج في المسألتين وهما من جنس واحد، هو مظنة الحرج إن قلنا بعدم جواز رؤية الطبيب لعورة المرأة مع الحاجة إلى هذه الرؤية. وهذا قياس فيه نظر لمحالة. نحن أكيد لا يجوز شرعا للطبيب أن يتكشف على المرأة وأن يرى عورتها، والمرأة كلها عورة باستثناء وجهها وكفيها على قول بعض العلماء، على حديث أسماء بنت أبي بكر أن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجه وكفيه بالصنم، حديث رواه أبو داود وصححه وعلى أهل العلم من الشيخ ناصر رحمه الله. باهي المرأة لا يجوز شرعا أن ينظر الرجل الأجنبي إلى شيء من بدنها إلا وجه الكفين على رأي، وإذا كان في الوجه والكفين زين وفتنة فلا يجوز شرعا أن يرى هذين الموضعين. عند الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. امرأة وقعت في حدث مرور واضطر الطبيب إلى أن يكشف عن جسمها حتى يداويها، يقول له لا أنت أجنبي لا يجوز يتركها تموت، لا يحرم عليها أن يتركها، فعليها أن يتكشف عن هذه المرأة وأن ينظر إلى هذه المواطن حتى يداويها وحتى يدفع عنها الموت وحتى يسعفها في الحين. فهنا ثم ضرورة أن تتبيح هذه المحظورات وهي الكشف عن عورة المرأة، فضرورة تبيح المحظورات. هو أتى الدكتور بهذا المثال طبعا لمثال إباحة طهارة سعر الهرة، قال يمكن القياس عليها جواز رؤية الطبيب لعورة المرأة، والعكس بالعكس كذلك رؤية الطبيبة لعورة الرجل في بعض الحالات الضرورية، أما في غير الحالة الضرورية فالإنسان لا يجوز له شرعا. وهذا أمر عجيب، تجد بعض المسلمين والمسلمات يتساهلون ويتساهل في هذا الأمر، تجد الرجل ما شاء الله يعني ينظر إلى نفسه بالقوة والفتوة عمل رقبة بطل، يأخذ زوجته إلى الطبيب ويدخلها إلى المكتب إلى العيادة ويغلق عنهما الباب ويخرج بكل رجولة وكل شهامة وكل بطولة، هذا لا يجوز شرعا. على الأقل يجلس مع مراتك إذا تطلب هذا الأمر، يدخل مع زوجته. الأصل فيه أن الرجل يداوي الرجل والمرأة تداوي المرأة. نحن بعض النسوة عنا تقول لك لا الرجال بارعين أكثر في أمراض النساء والدكتور يفهم أكثر من المرأة، وهذا مش صحيح. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل، لا تذهب إلى الطبيب إلا لضرورة قصوى، ما دام فيه طبيبات مسلمات يتخصصن في هذه الأمراض، أمراض النساء خاصة التوليد، فلا يجوز لها شرعا أن تذهب إلى رجل يتكشف عليها، هذا لا يجوز شرعا، وكم من فتنة وقع بسبب هذا التساهل. أما إذا كان ضرورة المرأة ستلد بطريقة قيصرية ولم نجد من يتولى هذا الأمر خاصة جراحة وكذا، فلا بأس أن نضطر ونحتاج إلى الرجل أن يتم هذا الأمر. أما إذا وجدنا النسوة ومتوفرة الطبيب المرأة فلا يحل شرعا أن تكشف المرأة عن جسدها أمام طبيب، والطبيب يبقى ديما بشر ما هو ملائكة يعني. وتعلمون تلك القصة التي تروى وتتناقل في الشرق أن الطبيب أسنان قد فعل الأفاعيل بالنسوة واعتدى عليهم والعياذ بالله، ثم يصور هذه الأشرطة بطريقة يعني سرية، وبعد ذلك يهدد هؤلاء النسوة، يهددهم بأنه سيكشف هذه الأشرطة لأزواجهم ويبتز هؤلاء النسوة ويدفعن الملايين من الدينارات والدولارات مقابل هذا الابتزاز حتى ليكشف أمرهم. هذا المجرم يداوي المرأة في أسنانها وتنام، فعندما يضع لها المخدر يضع مخدر كمية كبيرة، فالمرأة يغمى عليها وتقع الكارثة والعياذ بالله. هذا التساهل أين أوصلنا؟ يظن الناس أن الطبيب يعني ما لا يحرك، هو بشر وممكن يكون شيطان والعياذ بالله، فعلى سبيل يتق الله المرأة تذهب إلى طبيبة تصلح لها الأسنان ولا تنام بين يدي رجل أجنبي، هذا لا يجوز شرعا، هذا حرام، فعليها أن نتق الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك الرجل عليه أن لا يستسلم لهذا الأمر وأن لا يترك امرأة تداويه إلا للضرورة. نعم إلا للضرورة. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ويبقى العنصر الثالث المناسب المرسل شعره نراه مش معمشله وننظر في هذه الأسئلة. قال السائل أو السائلة: هل بول الجرع بجس لا تبعا للدعابية فهو يتحرز منه الإنسان ويسعى إلى إزالته، ولكن إذا وقع الأصل فيه كما قلنا هو ما يؤكل لحمه، فبوله وروثه وفضلاته حلال، وما لا يؤكل لحمه ففضلاته نجسة إلا بعض الاستثناءات. بول الجرع يتحرز منه الإنسان ويسعى إلى تطهيره، ولكن يعني ما فيش مقارنة بين بول الجرع وبول الخروف. الخروف الخروف بوله طاهر لأن لحمه طاهر، نأكل لحمه. الجرع لا نأكل لحمها، فعلى رأي العلماء الكثير من العلماء يرون بأن هذا البول هذا يعتبر نجاسة فلا يصلي في المكان، طهارة الثوب، طهارة المكان أو طهارة الجسم. قال: لماذا لا يقاس على النهي عن البيع وقت الجمعة النهي عن البيع وقت الصلوات المفروضة؟ أي كلام معقول، لكن النص جاء في صلاة الجمعة أساسا، النص جاء في صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة يجتمع فيها كافة الناس في وقت واحد وفي مكان واحد، فهو مقصد هذا المؤتمر، هذا الاجتماع لعامة المسلمين في وقت واحد فيه مقصد عظيم: توحيد روابط الأخوة، ثم استماع الناس إلى الموعظة التي فيها ما فيها من الفوائد لتوجيه الناس وتربيتهم، بينما الصلوات الفريضة هي ليست فيها مواعظ وليست فيها دروس وخطب، فالناس ينتفعون بما فيها من أجر وثواب في بيت الله فقط. وممكن قد تعاد الجماعات في بعض الأماكن وتختلف من مسجد إلى مسجد، وتجد الحي فيه أربع مساجد، بينما صلاة الجمعة تقام في الجامع فتعطل المساجد الكل، وتقام في صلاة الجمعة في الجامع، وسمي الجامع وجامع يجمع كافة المساجد وكافة الناس في ذلك اليوم اللي يعتبر يوم عيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. لماذا قلنا إن الجمع يكون بين المغرب والعشاء فقط؟ لا، يكون بين الظهر والعصر، ولكن قلنا اعتاد الناس أنهم يجمعون بين المغرب والعشاء، لأنه عادة حالة الليل أشد وأكثر كلفة وأكثر مشقة، فرفع المشقة على الناس فيجمعون بين المغرب والعشاء، ولكن إذا لزم الأمر فيجمعون كذلك بين الظهر والعصر. قال عن نعم هذا نفسه. أحسنوا ضبط السؤال وضبط الخط. قال: الثاء الذي يجب أن يكون موجد للانتفاء وجوب الانتفاء الخلوة يجب أن يكون مع من المحارم. الخلوة يجب أن يكون مع من المحارم. الثالث الذي يجب أن يكون موجودا نعم لانتفاء الخلوة يجب أن يكون من المحارم. لا، ما هو بذلك يكون من المحارم؟ أحيانا إذا وجد ثالث يعني تنقطع الخلوة، والأولى أن يكون من المحارم ولا كلام، لأنه هو حريص على حماية محرمه من هذه من الفواحش ولا كلام، لكن إذا وجد ثالث ف يعني تكون أقل حرمة في هذا الأمر. قال: فإذا أخذت أخت من أخوات مع أخيها في التاكسي هل تعتبر هذه الخلوة؟ لكن تأخذ أخت من أخواتها مش تأخذ طفل صغير عمره 5 سنوات. قال: هذا مش نأخذ معايا في الفسحة مع خطيبي أو معايا فيه. لا، هذا لا يمنع، هذا لا يعلم شيء، هذا طفل صغير لا يفقه شيء ولا يدري ولا يعلم شيء ولا يستطيع أن يدافع عن أخته، لكن وجود ثالث ولا كلام هذا يكسر هذه الخلوة. وجود أمها مثلا أو وجود أختها ولا كلام صح، دفع أخوها ولكن هذا الامر له فيه مقصد. كما نحن لماذا يكون محرم؟ لان المحرم يدافع عن محرمه، يدافع عن اخته وعن قريبته. اذا كانت نفس البنت معها اختها هي اقل حاله الخلوه، ولكن ممكن هذا الاجنبي يطمع فيهما جميعا يعني وتصبح فيها فتنه. فنقول علاش لماذا يشترط اهل العلم يكون من المحارم حتى يكون حريص على سلامه هذه البنت وحمايتها من كل ما يؤذيها. ولكن اما المراه فتكون عاجزه احيانا عن دفع الشر عن هذه البنت. الاخوات للعمل او الدراسه ذهبوهن لعمل الدراسه يضطرن الى ركوب السياره الاجره، وذلك لاجتناب الحافلات المزدحمه التي فيها فتن وكذا وكذا. نعم مشكله، نعم هي تركب في السياره الاجره ممكن اسلم، لكن فيها شبهه ولكن لا تركب مع رجل اجنبي وفيها شبهه الخلوه. نسال الله السلامه والعافيه. ان شاء الله نعمل مشروع كان ممكن نعملها حمله المطالبه بحافلات ومتروات للنساء وحافلات ومتروات للرجال، يعني لكل جنس وسيله نقل مستقله عموميه. وهذا موجود سبحان الله. اهل الكفر يعني الاخبار في الصين او في الهند كثرت وقوع التحرش الجنسي والعياذ بالله وكثرت السرقات، فطالب النسوه بتخصيص حافلات للنساء، فاستجابت السلطه وخصصت عدد من الحافلات للنسوه، فتركب المراه وهي مطمئنه وبعيده عن التحرش والفتن والمصائب والحمد لله. فنحن اولى، نحن اهل الاسلام اولى ان نطالبوا بحافلات للنساء وحافلات للرجال. هل يجوز لعب السيارات أجر النساء تسوفير المرأة؟ لا بأس، إذا كان مع النساء فقط كلها النساء. قال السائل كيف نبني القبر؟ القبر السنة فيه أنه يكون يعني اللحد، واللحد هو أن ينزل هكذا يحفر هكذا ثم ندخل على اليمين ونضع الميت في شكل آلة الفرنسية، فهذا هو اللحد الشرعي. لكن في تونس ما نعتمد متعودين بهذا البناء، فيحفرون القبر. المطلوب انه يكون غارق القبر، يكون فيه عمق حتى لا يستباح من قبل الحيوانات الضاريه او من قبل الاشرار السحرة. يحفر القبر ويوضع الميت على جنبه الايمن لكنا بسم الله وعلى مله وسنه رسول الله، ويوجه الى القبله، ومع ذلك يغلق هذا القبر بهذه الحجاره من اللحد. وأنصح الناس بأن يضعوا الإسمنت على القبر في يومه، لأن بعض المشعوذين وبعض السحرة المجرمين الكفرة يأتون في الليل ويفتحون هذه القبور ويضعون فيها السحر الأسود والعياذ بالله. يقول لك وضعوه في القبر المنسي لأنه لن يفتح إلى يوم القيامة حسب تقديرهم. فعلى الإنسان أن يضع الإسمنت في يومه. في بعض المناطق في القرى والبوادي أحيانا يتركون الميت بدون إسمنت، فتأتي الحيوانات الضارية مثل الذئاب و ثعالب إلى ذلك، فيحفرون يشتمون رائحة الميت ويحفرون ويسحبون الميت ويأكلونه، وهذه فيها إذاء الميت والعياذ بالله. فالأولى أنه يوضع هذا الإسمنت ويتم يعني تسييجه في يومه. شيخ الإسمنت هو يعني تو ما عرفش تقصد إسمنت وشرشور وسبور ودار يعني. أي أما ما غير ما عرفش البني. لا لا شك البني هذاك يعني رفع القبر هذا بدعة. يضعون جوز بعض أهل العلم أن يرفع القبر شبرا عن الأرض. شبر لا بأس حوالي 20 سم حتى يتميز عن القبور عن غيره، ويضعوا اسمه لا بأس، أو مش رخامة ب 500,000 ومصاريف هذا بتبذير ولا يجوز شرعا. ونحذركم لا يكتب اسم رب العالمين على القبر، اسم الله عز وجل لا يكتب حتى لا يستهان وتوضع عليه النجسات والعياذ بالله. ما هي حقيقة الحديث الذي فيما معناه إذا مر الرجل بين يديه مصلي فليدفعه فإن أبى فليقتل؟ نعم هذا حديث صحيح ثابت. الإنسان إذا صلى عليه أن يتقي الله حتى لا يقع في مثل هذه الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، فليصلي إلى سترة وليدن منها. السترة يعني يضع أمامه سارية أو كرسي أو شيء يضعه سترة ويقترب منه ما استطاع. فإذا أقبل أحدهم أراد أن يخترق حرمة السجود فنقبل بكل لطف بأيدينا حتى يبتعد بس. فإن أبى وعاد ولن لا يعود إلا إن كان شيطان كما في الحديث، فيدفعه بلطف ولا يستعمل عنف. أذكر مرة واحد يصلي وأحدهم لم يرى رجل يصلي واقتحم، فالآخر ضربه في صدره هكذا بعنف فسقط رجل مقشير عليه كذا يصير هذا يجوز شرعا ثاني يستعمل قال تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم فاللين رحمة مطلوبة بهذا الأمر. قال السائل أو السائلة أفطرت أياما في رمضان فقمت بالإطعام لسبب ملازمة المرض لي ولما شفيت قررت أن أقضي الصيام. نعم لا بأس إذا شفي الإنسان فلا بأس أن يقضي صيامه. هو كان يظن أن المرض نتاعه مزمن لا يرجى شفاءه وضوءه ولكن لما شفاه الله لا بأس أن يقضي أيام يعني متفرقات الإطعام يكفيه. لا هو شفي الأصل في الإنسان المريض والمسافر أنه يقضي الأيام يقضيها ولا يطعم. من الذي يطعم؟ قلنا على أرجح الأقوال يطعم المرأة النافس المرأة المرضع التي ولدت والمرضع هذه هذان يقضيان تقضي المرضع لأنه لا أمل في أن تقضي المرأة المرضع تطعم عفوا المرضع تطعم ولا تقضي تطعم المرضع حسب فتوى عبد الله بن عمر وسيدنا أنس رضي الله عنهما. نعم الحمل المرضع تطعمان على أرجح الأقوال ولا تقنية. قال هل المرأة التي أرضعت سنة كاملة ولا زالت ترضع أن تصوم تقضي تخرج؟ قلنا تطعم. نعم تطعم تطعم بإذن الله على أرجح الأقوال نعم حفاظا على ولدها. هل يجوز تقديم صلاة العصر لوقت الظهر لمن يجد الفرصة ليصليها في وقتها مثل ماذا؟ دراسة أفتى الشيخ هذا في صحيفة البيان رحمه الله كان يكتب فتاوى عاد كان يفتي للطلبة والتلاميذ بأنهم يجوز لهم أن يصلوا العصر في البيت يصلي الظهر الساعة 2:15 أو الساعة 1:30 ويصلي العصر بعده مباشرة حتى لا يفوتها العصر لأنه يدرس في المعهد في الجامعة ولا يجد فسحة للصلاة. هذه فتوى فيها نظر بصراحة على رأي ابن عباس كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير خوف ولا مطر جمع فعندما سئل عن ذلك بين أنه تخفيفا على أمته في هذا الأمر رخصة. فهذا الرخصة نأخذها حسب الظرف وحسب المعطيات وحسب الأسباب فلا يترخص الإنسان ولا يتوسع في هذا الأمر. إنسان قلنا طبيب جراح سيجري عملية جراحية على إنسان وأروح ويعني حالة الإنسان في خطر فلا يحل له شرعا أن يترك المريض ويذهب يصلي فإذا مات سيكون آثما. هذا بشد العملية بتاعه يبشر العملية الساعة 2 هذا يجوز له أن يصلي العصر يبدأها الساعة 2 يكملها الساعة 7 بالليل بعد أن تغرب الشمس فيجوز له شرعا أن يصلي العصر الساعة 2:15 قبل وقتها. نعم قبل وقتها يجمع بينهم من الظهر إن شاء الله. لماذا؟ لأنه عنده حالة استثنائية عملية جراحية أو غير ذلك فهذه حالات تستثنى. أما الإنسان قال لأنه لا يجد فصحى في المعهد وفي الجامعة لا نجد فصحى وحتى في عهد الطاهر بن علي بورقيبة كان الشباب يصلون صلواتهم في المعاهد والجامعات والحمد لله. فالإنسان يكون شجاعا أن يحيي شعائر الإسلام وليخاف الله يوم التلاقي. قال ما حكم الحضور لحفل زواج أحد الأقارب فيه معازف واختلاط ومحرمات؟ الله ملاحظة وإن كان زفاف أخي أو أختي حتى لو تتزوج أمك ما تحضريش مش أخي وأختي لا يجوز شرعا واحد يحضر زواج فيه خمور وفجور ومعازف واختلاط. نحضر مع هؤلاء ونتعب معاهم في تحضيرات الزواج ونطبخ معاهم وكذا الحفل تبدو نحن ننسح الله لا يحضرنا حضر السر إنسان يجتنب تصور لو نموت وكل حالة ذيك الإنسان وناس يعني تبرج ونعرف نحن الحفلات متاعنا والعيذ بالله معصي الله عز وجل في حالة الأفراح والأطراح في الأموات في الجنائز تقع المنكرات والبدع والعيذ بالله والسياح والعويل والمخالفات وفي الأفراح كذلك كل إنسان فرحة في الأمر لا عبادة الزواج علينا نضبطها بضوابط الشرع وبآداب السنة. قال هل يجوز الختمة هو الرحم لم يبلغ 40 يوم جنين لأن المرأة الطفل عمره 15 شهر تؤذر الإجهاض وليس لها والله لا أفهم السؤال ما هو واضح. هل يجوز إجهاض الجنين وهو 40 يوم؟ لا يجوز إجهاض الجنين هو الجنين في الأسبوع الرابع قلبه يدق طق طق طق. تستطيعين أن ترين ذلك عبر وسائل الأشعة والمناظير الطبية. فإذا دق قلبه فهذا مشروع بشري، فكيف نسقطه؟ واحد يسقط الديار والعمارات والبنايات، يسقط الأرواح لا يجوز شرعا. اللهم كانش في حالة ضرورة أن نخافوا على الأم أنها تموت في حالة خطر محدق، فلا بأس أن نضحيه بالإبن حتى إن كان 17. أما هذا 40 يوم وشهرين خليه مرة جاية الإنسان يتخذ الإجراءات اللازمة حتى ما يوقعش في هذا الأمر. هل لمس الأب لابنته هل ينقض الوضوء؟ لا، الأب عادة ما عنده ما فيش مظنة الشهوة مستبعد الأمر هذا، فلا الأولى الإنسان يجتنب. أنا أصلاً الأب ما يقربش لبنته حظاً ممكن في مجال يغسلها أو كذا وكذا. الأصل فيه أن الأم هي تتباشر بنتها مش الأب، ممنوع شرعاً أن تكشف على بنته. ولكن إذا كانت بنت صغيرة واضطر إلى ذلك أحياناً لا بأس، ولكن لا ينقض الوضوء. فهذه ابنته ما بلوش في هذا الأمر. قال أنا موظف في شركة خاصة ولي مكتب واحد مع ثلاث زملاء، لكن معنا أمر أجنبية وأحيانا يتخلل العمل خلوات لكنها ليست كثيرة، فما حكم؟ حاول مش نقل نديرو هذا فقر الوقت وجه الموعظة والتذكير لهؤلاء. أما مجلس فيه رجال فيه امرأة هذه خلوة، العيال من فتنة وجود امرأة مع رجال يعني هو لغة الخلوات، هذا شرعا لا يجوز. والمرأة متبرجة وكلام كما قال الشاعر سلام في الكلام في موعد الفريقاء إلى ذلك، وبعد تطور العلاقات ولا حول ولا قوة إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. خربة البيوت الإدارات بسبب هذا التسيب والتساهل. أحيانا عندما أصاب بمرض ولا يكون عندي مال أذهب إلى طبيب الشغل الذي يداوي مجانا، وهي امرأة في شركتنا ولا مفر من الخلوة، فهل قلة المال تعتبر ضرورة؟ خذ معك صديقك، خذ معك ثالث على الأقل باش ما تكونش خلوة 100%. ايش بتدخلها دكتور؟ لا نسى شو بقول يجيب حاجة يا محالة، ويقول هذه الشغلة صراحة حتى ما نخش في المحظور. ذكرت لنا في فرص الخلوة شرعا، فهل يجوز أنا تركب من السيارة تجرى وحدها أو مع صديقاتها علما أنها تبتعد بذلك عن ركوب المواصلات؟ نعم نفس الشيء ذكرته الأخت. وهي ليست لديها أي وسيلة نقل. ربي غفر تقول لهم الصلاة مثلا يجتنب هذا الفتن وربي يغفر من الجميع. ما بينهما هي رسالة مطولة هذا لازم نحص عليه ورمي المشكلة. إذا توفي الوالد أصبح الوليد نسبة لما هو العم. نعم إذا توفي الوالد العم هو الولي أو الجد. نعم إذا كان أخوها حي كذلك أخوها ولي ولا كلام، أخوها أكبر نعم ولي. ماذا يفعل من يترك صلاة الوتر يستيقظ قبل الفجر ولكن قدر الله يستيقظ على أذان الفجر؟ إذا كان استيقظ الفجر يدني أذن يصلي، إذا الفجر لا يأذن لك أن تصلي إن شاء الله الوتر ركعة، صلي ركعة فقط. ونحن الأجر الفجر أذن ما شاء الله يعني في وقت مبكر. ولكن إذا كان ذكر هذا بعد صلاة الفجر بعد يصلي صلاة الفجر ذكر هو صلاة الوتر، نعم له أن يقضيها. هي ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي شفعا ولا يقضي وترا، يعني عندما نام في أحد الليالي قضى صلاته لم يقضيها وترا قضاها شفعا، فتولي ما عادش 11 ركعة تولي 12 ركعة. البعض يربط الوتر ما بالليل تقول في صلاة بالليل صلاة بالليل مثلا. قال لو سمحت بين لنا ضوابط الرؤية الشرعية للزواج وكيف تكون الخطوبة على السنة. هذه زمها محاضرة كبيرة لكن نحب نقول الحاجة بارك فيك براول. هل مسألة العقد الشرعي رأيك حالتنا ما ببلاي وفتنة كبيرة؟ أنا سمعت تحكي لي زوجتي قتل بنت متنقبة من الجيران، قالت إذا خطبها واحد وقال نعم العقد الشرعي، وبعد العقد الشرعي تجلس معاها وهي لبسة تبان ومعرية شعرها ولبسة يعني خلعة وحاول قتل بلاي، قالت أصبحت زوجتي. فأرأي فتنة كبيرة بارك فيك، حافظ ولا أعراضك ما تلعبوش بالعرض. قديش من واحد يقضي حاجته بعد يترك المرأة ويهرب، ما عنده حتى رابط، ما عنده حتى حاجة تثبت علاقته بالمرأة. فعلى المرأة أن تعف نفسها وتكون عندها حرمة وعندها غيرة، ما تتسهلش. قال شنو عندي عاقل شرعي أصبح زوجي، وبعد ما يقضي شهر الرجل يفر ويجي يشوف غيرها، وكثرة الفساق والعياذ بالله رق الدين وضعف الإيمان في هذا العصر. فعلينا أن نتساهل، لا يبيح هذا العقد الشرعي الاستمتاع بين الزوجين. تقعد ديما مخطوبة، هو خاطب رجل أجنبي، فتخرج معاه بأجنبي، ولا تتساهل في أنها تكشف نفسها أمام هذا الرجل. شايف خيان طبعا ما يخذ زوج واحد العقد بدل من العقد الشرعي عايشين في زمان الزوج ليش مو؟ ليه أمر آخر يجوز صيف؟ أسلم الطرق هو أن يطلق الأولى طلاق مدني، ولكن هو ما تلفظش بالطلاق وتقعد زوجته، ويتزوج الثانيه بعقد مدني، مش تبدا اموره سليمه حتى لا يتعرض للسجن. لو يكشف امره عند القضاء يسجن بغرامه ماليه، وهي تسجن المره فضيحه، والفضيحه اكثر من كل مصيبه. الرجاء الاجابه عن ساحه حديث ام المؤمنين عائشه الذي سبق وقدمته لكم. نعم ما زلت ما حصلتش على الجزء بتاع الاستذكار، ان شاء الله ساجيبكم عن هذا الحديث باذن الله. أعتذر عن الإطالة. هل يشترط حضور الولي عند الزواج؟ وإن كان كذلك فمن ينوب عنه إذا تعذر وجوده؟ نعم يشترط حضور الولي، لا نكاح إلا بالولي، يكون حاضر هو اللي يزوج بنته، ينوب عنه هو إذا كان فوض هو من ينوب عنه، لكن إذا لم يكن ثمة فيجب أن نطلب يعني موافقة هذا الولي. ركوب التاكسي، خلينا في التاكسي، حديث من ربط على الانترنت خاصة تعرف للزواج، ما حكم الذهاب إلى طبيب الإعلام بعدم وجود طبيبة؟ يعني الإنسان حتى في الانترنت وفي الشات وفي الرايحة مش ما بلغش. قال السلام عليكم، المرأة قامت بالإجهاض وطلقت، فكم تكون عدتها؟ عدتها هي امرأة مطلقة، والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء، يتربص يعني عدة المطلقة. عند السفر قبل صلاة المغرب والوصول بعد صلاة العشاء، كيف نقضي هذه الصلاة؟ عند السفر قبل صلاة المغرب، أي نسافر قبل صلاة المغرب ونصل بعد العشاء، كيف نقضي هذه الصلاة؟ يعني جمع تأخير، نسافر قبل المغرب لا نصلي المغرب في وقت نصليه قريب من العشاء، يصلي المغرب العشاء الساعة مثلاً 9 بالليل 10 بالليل. هل أستطيع ركوب السيارة لأجرة مع صديقتي بدون محرم؟ لم أفهم، يعني صديقة وزبناتي أرحم شوية أهوى على الأقل من خلوة فيها اثنين فقط. ما معنى؟ نعم هذا مصطلح عمت به البلوى، إن شاء الله نراه بإذن الله، مصطلح شرعي عنده مفهوم إن شاء الله نروس ونقبل من الله تعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله ولكم إنه غفور رحيم. الله أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.